اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم 21 من شهر جمادى الأولى عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن مبطلات الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. تبطل الصلاة بترك شرط من شرائطها مع القدرة عليه إلى آخره. يعني هو ذكر جملة من المبطلات حوالي 7 وترك غيرها مما ذكره من سبقه من العلماء الذين يعني ألفوا في هذه المختصرات والتي تدارسناها. هناك جملة من المبطلات التي ذكرها الأخضري والأشماوي، وذكرها أيضا ابن عاشر، ولكنه أغفلها هنا، لكن لعل في ذلك لعل ذلك من أسباب اختصار، أو لعله دمج بعضها في بعض، أو لعله ذكر فقط الأمور التي تبطل الصلاة ولا علاقة لها ببطلان غير الصلاة. يعني ما هناك أمور تبطل الوضوء فلا حاجة لإعادة ذكرها ثانية في مبطلات الصلاة، فهذا الذي ظهر لي. يعني معنى أنه ما الذي جعله لم يذكر نواقض الوضوء في مبطلات الصلاة؟ لأن من شرائط الصلاة الوضوء، فإذا لم يكن هناك وضوء فإذا لا صلاة. وهو قد ذكر أن من شرائط من مبطلات الصلاة ترك شرائطها مع الذكر والقدرة. إذن يدخل في ذلك سائر ما ذكره غيره من العلماء رحمه الله، وهذا حقيقة من حكمته رحمه الله تبارك وتعالى، معنى أنه لا يعيد الأمور التي لا حاجة لإعادتها. إذن هنا عندما قال ترك شرط من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة، يدخل في ذلك سائر الشروط التي ذكرناها، وهي شروط صحة الصلاة. أما شروط الوجوب ففعلا إذا لم تكن قد دخل يعني تحققت، فأيضا الصلاة غير مجزئة. يعني مثلا إنسان صلى قبل دخول الوقت، إذن الصلاة باطلة، لا تعقد من لا تحتسب أصلا من الصلوات الخمس. لكن هناك بعض الشروط التي لا يتحقق فيها شرط الذكر والقدرة. يعني مثلا هو يقول هنا تبطل الصلاة بترك شرط من شرائطها مع القدرة عليه، يعني أنه إذا لم يقدر عليه فهو معذور، لكن النسيان لا يسقط ذلك. إذا لم يقدر الإنسان مثلا على التوجه للقبلة معذور، فإنما تولوا فثم وجه الله، وتحدثنا عن هذا الأمر. أيضا إنسان فاقد للطهورين يصلي على ما هو عليه، وذكرنا هذه أيضا. إنسان لا يمكنه أن يستر عورته لأنه لا لباس له، فلم يجد أي لباس، عري مثلا في مكان أو نزل يستحم فسرقت ثيابه أو ما إلى ذلك، فهذا معذور أيضا. إذن هذه كلها تسقط مع الذكر، يعني وتسقط مع عدم القدرة، أما إذا قدر عليها الإنسان ولم يفعلها فلا عذر له في ذلك. وأما الناسي، الناسي في حالة واحدة وهي طهارة الخبث، طهارة الخبث. ذلك قال ابن عاشر في الذكر والقدرة في غير، بالذكر والقدرة في غير الأخير، يعني طهارة الخبث، معنى إنسان صلى في مكان نجس أو صلى وهو يحمل النجاسة ولم ينتبه لذلك فهو معذور. لكن لو أن إنسانا صلى على غير وضوء ناسيا أنه على غير وضوء، هل تجزئ صلاته؟ لا، لا تجزئ صلاته وإن كان معذورا لنسيانه. وأيضا إنسان صلى لغير القبلة ناسيا أن هذه ليست هي القبلة، أيضا هذا يعني لا يجزئ عليه أن يعيد الصلاة. إنسان صلى ناسيا عريانا، طبعا هذا يعني نحن نحاول أن نتصور يعني الشيء، ولا يتصور أن يصلي إنسان عريانا وهو ناس أنه عار. وهكذا يقال في سائر الشرائط التي ذكرناها. قال: ما تبطل الصلاة بترك شرط من شرائطها مع القدرة عليه، وبترك تكبيرة الإحرام أو النية أو غيرهما من أركانها. يعني أن الصلاة تبطل بترك ركن من أركان الصلاة، إذا إنسان نسي ركن من أركان الصلاة أو تعمد تركه فإن صلاته تبطل. وهنا تفصيل: فإذا تعمد ترك، إذا تعمد ترك ذلك الركن أو تلك الفريضة من فرائض الصلاة فلا شك أن صلاته باطلة، وإذا نسي ذلك الركن ولم يتمكن من الإتيان به حتى طال الزمن فصلاته باطلة، ولا يجري في هذا ما ذكرناه في السهو في الصلاة. تقدم معنا أن هناك 10 أو 8 سنن مؤكدة إذا تركت نسيانا فعلى الإنسان أن يجبر الصلاة بسجود قبلي. هذا السجود القبلي لا يجبر بتاتا أركان الصلاة أو فرائض الصلاة التي ذكرناها، لا يجبر السجود ولا يجبر قراءة الفاتحة، وبالأولى لا يجبر النية وتكبيرة الإحرام، فإنه إذا لم ينويك فكأنه لم يدخل في الصلاة، وإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام فحقيقة الأمر هو لم يدخل في الصلاة أصلا. إنسان دخل ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يصلي. وأما بقية طبعا إذن النية وتكبيرة الإحرام لا جبران لها البتة، لا يمكنك أن تجبرها، حتى لو تذكر الإنسان بعد أن دخل في الصلاة أنه لم ينوي فلا لا مجال لأن ينوي عند بعد دخوله للصلاة، وأيضا لا مجال لأن يكبر بعد أن دخل في الصلاة قرأ الفاتحة ثم يكبر، إلا إذا ينوي من جديد أنه سيدخل في الصلاة ويكبر تكبيرة الدخول في الصلاة. وأما إذا نسي سجودا أو ركوعا أو قراءة الفاتحة أو أي ركن من هذه الأركان التي ذكرناها ثم تذكر ذلك قبل عقد ركوعه، وذلك بأن يرتفع، يعني مثلا صلى الركعة الأولى ثم ارتفع وبدأ يقرأ ثم ركع، فإن تذكر قبل أن يرفع من ركوعه رجع إلى ما نسيه، رجع إلى ما نسيه سجودا كان أو قراءة للفاتحة أو قياما أو ما إلى ذلك، وأعاد ما بعده كأنه لم يصله. لكن إذا رفع من ركوعه فقد فاتت تلك الركعة وبطلت، لكن الصلاة الصحيحة لا تبطل، وتنقلب ركعاته، الركعة هذه تصبح هي الأولى وما سبقها يصبح لاغيا. فإن لم يتذكر إلا في آخر ركعة فإن الركعة التي نسيها تلغى وتنقلب الركعات الثانية أولى والثالثة ثانية والرابعة ثالثة ويضيف إليها ركعة رابعة. ويلزم من ذلك أن يسجد للسهو قبل السلام إن كان ذلك في الأوليين، لأنه سيكون قد ترك قراءة الفاتحة أو التشهد أو هذه السنن المؤكدة فيجبرها بسجود السهو. فإن كان من الأخريين فقد تمحضت الزيادة فعليه سجود بعدي، وهذا إن شاء الله سنفصله عند سجود السهو إن شاء الله. يعني من لم يحضر معنا الدروس الماضية قد لا يفهم بالضبط ماذا أريد أن أقول، يعني مسألة تحتاج إلى تفصيل وقد نمثلها حتى يفهمها الإنسان. فإن سلم الإنسان ناسيا لركن، مثلا ناسيا لركعة كاملة أو لركعتين، أو سلم ناسيا لسجود أو ركوع أو ما إلى ذلك، فماذا يفعل؟ إن كان من قرب أتى بما سهى ونسيه، فإن طال الزمن وبعد فقد بطلت صلاته وعليه أن يعيدها من جديد. والأصل في هذا حديث ذي اليدين رضي الله عنه، وهو صحابي جليل يسمى الخرباق، وإنما قيل له ذو اليدين لأن في يدي لأنه كان في يديه طول، كان في يديه طول. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي كما في الصحيح، إما الظهر أو العصر، وصلىها ركعتين ثم قام والتفت وجلس صلى الله عليه وسلم كأنه انتهى من صلاته. فوجم القوم واستحيوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني يكلموا، لكن قام ذو اليدين هذا وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم يكن شيء من ذلك، لم تقصر الصلاة ولم أنسى. فقال له الخرباق رضي الله عنه ذو اليدين: بلى يا رسول الله، قد حدث شيء من ذلك، يعني إما أنك نسيت أو قصرت الصلاة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وقال لهم: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صحيح يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم مباشرة والتفت وصلى الركعتين الباقيتين ثم سجد سجود السهو البعدي، سجد بعد السلام. ففي هذا الحديث دليل على أن الأمر إن كان من قرب فالصلاة لا تبطل، لكن إن كان من بعد فالصلاة تبطل. وقد اختلف العلماء في البعد والقرب ما هو، فذهب ابن القاسم رحمه الله إلى أن المسألة يعني عرفية، فما عده العرف طولا فهو طول، وما لم يعده العرف طولا فليس بطول. وقال أشهب الطول والقصر هو بالخروج من المسجد، طول الزمان وقصره هو بالخروج من المسجد، فإذا خرج من المسجد فقد فاتته الصلاة. طيب، هذا الأمر لا ينضبط، لأن الإنسان قد يجلس في المسجد مدة طويلة، يجلس لدرس أو لكذا أو للذكر ثم يتذكر بعد ذلك، فهذا حقيقة هذا طول. وقد يصلي الصلاة في غير المسجد، قد يصلي في البيت، قد يصلي في الشارع، قد يصلي في مخيم، قد يصلي في أي مكان. إذن أي مسجد هذا الذي يتحدث عنه؟ إذن الأرجح وهو مشهور المذهب هو قول ابن القاسم رحمه الله. إذن الطول والقصر هو بالعرف، فإذا طال الزمن عرفا فقد بطلت الصلاة، أما إذا تدارك الأمر من قرب فلا شيء عليه. واضح إخواني؟ إذن من ترك الفريضة أو ترك ركنا من أركان الصلاة نسيانا ولم يجبره من قرب فصلاته باطلة. قال: وبترك تكبيرة الإحرام أو النية أو غيرهما من أركانها. يعني لو أنه عمم وقال ترك ركن من أركانها لكان كافيا، لكنه قصد أن يذكر النية وتكبيرة الإحرام. لما؟ لأن النية إذا لم تنوها فكأنك ما صليت أصلا. وكذلك يقال في تكبيرة الإحرام: من لم يكبر تكبيرة الإحرام فلم يدخل في الصلاة أصلا لا كبقية الأركان. ولأن النية وتكبيرة الإحرام إذا لا يمكن جبرهما أصلا، لا يمكن أن يجبرا لا بطول ولا بقصر، فلذلك خصهما وعمما الأركان الأخرى أو الفرائض الأخرى. قال: وبترك سنة واحدة عمدا على أحد القولين. ترك سنة واحدة عمدا، هو كان عليه يفصل ترك سنة من السنة المؤكدة. يعني مثل ماذا؟ والحقيقة أنه حتى في هذا الكلام فيه نظر، لأن الأصحاب عندهم بعض السنة المؤكدة إذا تركت عمدا تبطل الصلاة كالتشهد، إنسان تعمد أن لا يجلس للتشهد أو تعمد أن لا يقرأ السورة بعد الفاتحة مباشرة، قرأ الفاتحة وسجد وركع، أو تعمد أن لا يقول سمع الله لمن حمده، أو تعمد أن لا يكبر في الصلاة كلها إلا تكبيرة الإحرام. فهذا واضح بين أن من لم يفعل ذلك فصلاته باطلة على القول المشهور، ويعني وجه البطلان أنه أعرض عن السنة، ومن رغب عن السنة فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. لكن هذا سبحان الله يشكل عليه أمر، يشكل عليه أن العلماء الأصول فرقوا بين الفرائض والسنن، فإذا جعلنا الفريضة كالسنة فأي فرق بينهما بقي؟ إذا قلنا إن السنة من تعمد تركها فهو آثم، وكذلك الفريضة من تعمد تركها فهو آثم، إذن ما هي السنة وما هي الفريضة؟ أليس العلماء يعرفون السنة بأنها إذا فعلها الإنسان احتسابا أجر، وإن تركها لا شيء عليه، ضاع عليه الأجر لكن لا شيء عليه. فكيف يقال إنه في هذه الحالة تبطل صلاته؟ لا نقول يأثم، تبطل صلاته، إلا أن يقال، وهذه ذكرتها لكم، قلت لكم إن العلماء عندما يذكرون هذه السنن المؤكدة ويسمونها سنة مؤكدة، حقيقة الأمر أنهم يعدون فرائض لا سنن، ويعدون الفرائض أركانا، كما هو صلاح الحنابلة. قلت لكم هذا، قلت لكم هذا، الحنابلة يفرقون بين الأركان والواجبات، فيجعلون الأركان هي لما لا يجبر بسجود السهو، والواجبات لما يجبر بسجود السهو. وأصحابنا يسمون الأركان والواجبات شيئا واحدا، ويفرقون بين السنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة التي يدخل فيها المندوبات والمستحبات وما ذلك، وعندهم سنن ومندوبات ومستحبات. إلا أن لديهم 8 سنن مؤكدة، أو يمكن أن ندمجها فتصبح أو يعني نفردها فتصبح 10، فهذه عندهم من تركها عمدا تبطل صلاته، لكن عندهم من ترك سنة خفيفة لا تبطل صلاته. كيف يعني سنة خفيفة؟ يعني أن عندهم تكبيرة الإحرام كلها إن تركت كلها فالصلاة باطلة، لكن ترك تكبيرة تكبيرتين أمر قريب، ترك 3 تكبيرات تبطل الصلاة. سمع الله لمن حمده، ترك 1 أمر قريب، تركها جميعا تبطل الصلاة عندهم. واضح؟ ترك السر والجهر، مثلا أسر أو جهر، جهر في السرية أو سر في الجهرية، جهر في السرية أو أسر في الجهرية، هل تبطل صلاته؟ نسي يعني نسيانا لا عمدا، لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته لأن سنة خفيفة. واضح يا إخواني؟ فإذا هذا هو كلام أصحابنا رحمهم الله. وعندهم أيضا أن من ترك السنة المؤكدة نسيانا ولم يسجد للسجود القبلي، يسجد للسهو القبلي ولا للبعد وطال الأمر، تبطل صلاته أيضا. وهنا في هذه الحالة يستوي عندنا العمد مع النسيان، هنا يستوي العمد مع النسيان. فمن ترك سنة مؤكدة عمدا بطلت صلاته، ومن ترك نسيانا وطال الزمن ولم يجبره بسجود السهو أيضا بطلت صلاته. واضح؟ فإن تذكر وسجد للسهو صلاته فصلاته صحيحة. إذن هذا ما يتعلق بترك سنة واحدة عمدا على أحد القولين. والقول الآخر، القول الآخر أنه سنة، إذا من ترك عمدا فلا شيء عليه، وهذا يجري على الأصل على القول بأن السنن ما أجر فاعله ولم يأثم تاركه، لم يأثم تاركها وأجر فاعلها. نعم، وقد يعني تطرق لشيء من هذا في عندما تحدثنا عن سنن الصلاة. نعم. قال وبالكلام لغير إصلاحها. ها، إذن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها، وأما الكلام لغير إصلاح لغير إصلاحها فيبطلها ولو كان عمدا لسبب، كأن رأى شخصا سيسقط في بئر وهو أعمى، أو رأى ولدا يقترب من شيء خطير، فهنا يجب عليه أن يتكلم ويجب عليه إبطال صلاته. لا نقول هو مضطر للكلام، هو مضطر، نعم معذور، لا شيء عليه وصلاته تبطل، لكنه يجب عليه ذلك حتى ينقذ حياة الناس. وقال بعض أهل العلم إن ضاق الأمر، إن ضاق الأمر فلا بطلان، وهذا يجري على قواعد عديدة، في أن الشيء إذا ضاق اتسع، إذا يعني من القواعد الفقهية أن الأمر إذا ضاق اتسع، فهنا ضاق عليه، إذا أبطل صلاته ذهبت الصلاة، ذهب وقتها، فهل يعذر أم لا يعذر؟ قال البعض يعذر، قال البعض يعذر. الأصل في هذا كله ما روي عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما لا أقول روي لأن روي الشيء ضعيف، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا نتكلم، زيد بن أرقم يقول كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو في إلى جنبه في الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، وهذا ما أجمع عليه العلماء، أجمع العلماء على أن الكلام لغير إصلاح الصلاة مبطل لها. وهذا الفرع يا إخواني بارك الله فيكم من الفروع التي خص بها مذهب أهل المدينة، فالمذاهب الأخرى كلها لا تقول بهذا، إنما أصحابنا هم الذين يقولون، وبينهم خلاف حقيقة، إن الكلام لإصلاح الصلاة غير مبطل لها. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن حديث ذي اليدين، فإن ذي اليدين رضي الله عنه مفترض أنه تكلم وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة وقال حقا ما يقول ذي اليدين، والصحابة ردوا عليه. وفي واقع الأمر في ذلك الحال هم في صلاة، ثم أتموا صلاتهم ولم تبطل صلاتهم. وهنا اختلف الأصحاب رحمهم الله على قولين، فقالت طائفة يعني الحديث أنتم حملتموه فوق ما يحتمل، هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة عندما تكلم، وتكلم جميع الصحابة، كانوا يظنون أنهم انتهوا من صلاتهم، فإذا حقيقة الأمر هم لم يتحدثوا وهم في صلاة، هم تحدثوا على أساس أنهم خارج الصلاة. فقال الآخرون وهم أصحاب مشهور المذهب، قالوا هذا صحيح، ولكنه في واقع الأمر كانوا في صلاة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم وتحدث، بل وحتى التفت عن القبلة، هو في واقع الأمر كان في الصلاة، ولذلك لو بطل وضوءهم لما أمكنهم أن يعيدوا الصلاة، لوجب أن يتوضأوا ويستأنفوا الصلاة من جديد. وبصراحة يعني عندما تتمعن في القولين تجد أن لكل قول وجها، طبعا القول الآخر هو قول جماهير العلماء، جماهير العلماء اختاروا هذا، قالوا كيف تتكلم في الصلاة، الله سبحانه وتعالى يقول قوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فيعني كيف يقال أنك يعني تتكلم من أجل إصلاح، يعني إمام مثلا يصلي ونسي وسبح الناس به وقال سبحان الله سبحان الله لم ينتبه وقام، فقال أحدهم لقد قمت إلى الخامسة، هكذا يتكلم يقول لقد قمت إلى الخامسة، فينتبه ويجلس، أو يقول له بقي عليك ركعة، أو يعني أي كلام من هذا الكلام الذي ينبه الإمام ما دام لم ينتبه بالتسبيح. فمشهور المذهب أن هذا جائز ولا شيء فيه ما لم يكثر الكلام، يعني المسألة لن تصل إلى مذاكرة، يعني هي إنما هي كلمة هكذا يقولها وينبه الإمام، إذا لم ينتبه الإمام يعني ذاك أمر آخر، عندئذ فلا يتابعونه في الباطل، ولا يتابعه كل من تيقن أنه أخطأ، أما من شك فليتابعه. قال وبالفعل الكثير من غير جنس الصلاة، نعم هذه مسألة واضحة جدا، أن كالمشي، قال كالمشي الكثير بخلاف القليل جدا، كالمشي لسترة أو فرجة والغمزة والحك وحك الجسد، فهذه كل أفعال يعني نعم. هناك مسألة حقيقة أنا يعني ما زلت في قضية الكلام، خلينا يعني دعنا نكمل موضوع الكلام. من المسائل التي ذكرها الأصحاب رحمهم الله وعدوها من جنس الكلام النفخ، واحتجوا في ذلك بقول ابن عباس رضي الله عنهما النفخ في الصلاة كلام. هذا الأثر رواه سعيد منصور والبيهقي بسند صحيح، فعد ابن عباس النفخ كلاما، لكن ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة كسوف وأطال فيها جدا وبدأ يدعو ويبكي وينفخ، حتى روى الراوي يقول كان يقول أوف أوف ويقول ألم تعدني أنك ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم يستغفرون صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فأشكل هذا على بعض الناس، فقال بعض الناس إذا كان النفخ بحروف فهو مبطل أوف أوف، وأما إذا كان مجرد إخراج ريح فلا يبطل الصلاة. وقال قوم إذا فعل ذلك مضطرا عن غير قصد كمن يبكي وكمن يعني يئن من ألم شديد لا يستطيع يدفعه هذا معذور. فأيضا لو نفخ وهو مضطر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي فكان ينفخ لأنه يبكي. وقد يشكل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم يقول الراوي كان يقول أف أف، وهذان حرفان الهمزة والفاء، فنقول إنه كان يقولها لا عن اختيار إنما عن اضطرار لأنه كان متأثرا ويبكي. وأما من جعل ينفخ عبثا فهذا هو الذي يتنزل عليه الحديث، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن يدخل النفخ يدخل في الكلام، العلماء عدوه كلاما وابن عباس يعني صرح بأنه كلام. ومما هو قريب من الكلام الضحك، الضحك في الصلاة، فقد اتفق العلماء على أن الضحك في الصلاة مبطل للصلاة. وهناك أحاديث تدل على هذا إلا أن في إسنادها كلاما، ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة الكشر، الكشر كشر عن أنيابه يعني أظهرهم، والكشر هو هذا لا يقطع الصلاة الكشر يعني ابتسامه، ابتسامه لا تقطع الصلاة، ولكن يقطعها القهقه سنضحك هذا يبطل الصلاة. وهذا باتفاق العلماء. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير في الصغير، و يعني روي مرفوعا وموقوفا، و يعني الإمام الهيثمي علي بن أبي بكر الهيثمي رحمه الله كأنه يشير إلى تحسينه بقوله ورواته موثقون، وإن كان كلمة موثقون يعني أن فيه ضعفا. أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سئل أي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يضحك في الصلاة، قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. هذا الحديث رواه أيضا رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، وقال عنه الهيثمي رحمه الله رجاله رجال الصحيح. وقد أجمع العلماء على هذا الأمر أن من ضحك بصوت في الصلاة فقد بطلت صلاته. وعد العلماء هذا الضحك من جنس الكلام، ولذلك أنا ذكرت هنا على أساس أنه من جنس الكلام، مع أن المصنف هنا لم يذكره. أما الحركة الكثيرة فيمكننا تقييدها بأن نقول إنها كل حركة جعلت المصلي يخرج عن صورة المصلي، فإذا تحرك ومشى، فإذا التفت عن القبلة برجليه وجسده فباتفاق الناس صلاته باطلة، لكن إن التفت بجسده دون رجليه صلاته صحيحة. إن وجد فرجة فبخطوة واحدة دخل إليها وقطع عليه فلا حرج عليه. لكن من تحرك كثيرا ولعب وكذا هذا تبطل صلاته. طيب ماذا تفعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على ظهره أحفاده الحسن والحسين، وكانت تعلق أمامة حفيدته رضي الله عنهم جميعا بعنقه الشريف إلى غير ذلك من الأمور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صارع الشيطان عندما كان يصلي وجاء بشعلة من النار يحرقه بها، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لعابه على يده لما خنقه، وكاد أن يربطه بسارية من سوار المسجد لولا أنه تذكر دعوة سليمان عليه السلام. هنا مشكلة، ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن هذه حركة كثيرة تصارع، يعني مصارع حتى تخنق الشيطان وتشعر بلعابي على يدك وكذا، فهل يقال إن هذه الحالة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يقال إنه فعلها بحركات خفيفة فلم يحتاج إلى كبير وقت؟ والله أعلم، هذا أقرب، أن نقول هذا فهو أقرب. وكون صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يربطه بسارية من سوار المسجد لعله إن انتهى من صلاته، يعني والله تبارك وتعالى أعلم. هذا لا يمكن يعني أن نجمع بين ذلك إلا بهذه الطريقة. والأكل والأكل والشرب أو الأكل والشرب مبطل مطلقا، يعني إذا أكلت وشربت يعني أنت لست لا تصلي. سأل كان بجواره شطيرة وبجوارها كأس شاي أو بجواره مثلث من الحرشة مع الصباح وجواره كأس شاي مشحر، فالأخ يصلي فاشتهى الطعام غفل نسي وغفل فأخذ لقمة وشرب، هذا يصلي؟ هل هذا يصلي؟ لا يتصور هذا. لكن يتصور سبحان الله أن ينزل المطر فيسيل الماء إلى في الرجل أو في المصلي، فمن غير شعور يبتلع ذلك الماء، هذا متصور. ويتصور أن يكون في فمك بقايا طعام فتستخرجه وتبتلعه، وقد يتصور أنك تصلي فسهوت وجدت شيء بجوارك فوضعته في فيك زريعة أو ما إلى ذلك. نعم قد يحدث هذا فعلا، كما ذكر أخونا قد يأكل تمرة يعني مع الإفطار في رمضان ويصلي والتمرة لازالت فيه فيلوكها ثم يبتلعها من غير أن يشعر. فلذلك عندما قال الأكل والشرب يعني مع بعضهما البعض، هذان إن فعلهما ناسيا فالصلاة باطلة، أما عمدا فواضح. أما لو أكل أو شرب أكل فقط أو شرب فقط فالصلاة لا تبطل ناسيا، لا أقول عمدا، ناسيا، واضح. والأصل في هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلا بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فلم يذكر من ذلك لا الطعام ولا الشراب. ثم أجمع العلماء على هذا الموضوع، فبإجماع العلماء من سائر المذاهب لا يجوز للإنسان أن يأكل في الصلاة ولا أن يشرب. وإذا كان الكلام ولو لمصلحة من المصالح مبطلا للصلاة فكيف بالأكل والشرب؟ هذا أولى وأولى. والمصلي إذا أكل والشرب كأنه أعرض عن الصلاة، أي صلاة تبقى بعد أن يجلس يأكل ويشرب؟ لا تبقى صلاة. قال وبزيادة فعل من جنس الصلاة عمدا أو جهلا مطلقا وسهوا إن كثر، وهو ركعتان في الصبح وأربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء. يعني أن الإنسان إذا أضاف ركعة للصلاة فإن فعل ذلك عمدا فصلاته باطلة باتفاق، فإن زاد نسيانا فعليه سجود بعدي، فإن نسي وزاد ما هو بضعف الصلاة، يعني الصبح صلى 4 ركعات، الظهر والعصر والعشاء صلى 8 ركعات، المغرب صلىها 6، وبعضهم قال لا هي أيضا 7 ركعات، فعندئذ هذا كأنه يعني بتاتا لا يشعر بصلاته. إذن إذا حدث هذا فالصلاة باطلة وعليه أن يعيد الصلاة مطلقا، لا نقول في الوقت أو خارج الوقت، لا مطلقا عليه أن يعيد الصلاة. إذن من صلى صلاة بأضعافها، يعني صلى صلاة مضاعفة، فعليه أن يعيد تلك الصلاة. زيادة المثل تسمى، قال العلماء زيادة المثل. ثم انتهى بقوله، شو ماذا قال في الأخير؟ قال ومن صلى صلاة تامة أتى على نظامها وهو لا يفرق، لا يعرف الفرض من السنة ولا السنة من المستحب، فقيل إن صلاته باطلة والصحيح أنها صحيحة إن أخذ وصفها العالم. يعني أنه اقتدى بالعالم، قال العلماء بشرط إن كان يظن أن فيها سنن ومستحبات وفرائض لكن لا يفرق بينها، لكن هو قال أنا العالم صلى بهذه الطريقة، أنا أثق بهذا العالم، أنا أصلي مثله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يفرق ويقول لهم، لم يقل لهم هذه السنة وهذه فريضة وهذه نافلة وما إلى ذلك، لا لم يقل هذا بتاتا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي وتعالى. طيب، فإن كان يعتقد أن كل ما في الصلاة مستحب، لا هذه الصلاة باطلة، لأنه يعتقد الصلاة الفريضة، يعتقد الفريضة سنة، إذا كان يعتقد كل ما في الصلاة سنة، معناه أنه أن الصلاة كلها سنة، وهذا لا يتأتى، لا غلط، ولا يتصور إلا من شخص إما عاش في بادية بعيدة وأصبح لا يعرف شيئا، أو أنه حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وأما بقية ما يذكره العلماء كالحدث، فالحدث مبطل للوضوء، وبالتالي فإذا بطل الوضوء انخرم شرط من شرائط الصلاة، شرائط صحة الصلاة، فالصلاة باطلة، هذا واضح. ومن ذلك أيضا يعني هذه أهم الأمور، هذه أهم الأمور، ولا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله.